بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكر بأننا وصلنا إلى حجة الوداع، وطولنا شوية في حجة الوداع لأننا تناولناها من جهة فقهية، قضينا شوية أحكام الحج وبعض الفوائد الأخرى، فمعليش يعني على الواحد ما يلومش عليها دون أن يستفيد، وهذا شاعرة من شعائر الإسلام، فلا بد أن نستفيد منها بإذن الله تعالى. وصلنا في حجة الوداع إلى يوم النحر، اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، وذكرنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم من الرمي والنحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، وتوقفنا عند هذا الحد. ونواصل من ذلك اليوم أيضا، نكمل مع أيام التشريق ثم نختم حجة الوداع بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، نذكرنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، خطبته المعروفة في يوم عرفة تسمى خطبة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خطب أخرى في يوم النحر، وله خطب في أيام التشريق كذلك، نذكر بعضها. فمن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم النحر، يعني يوم العيد الأضحى، نهار العيد الكبير، قال: الزمان قد استدار. في رواية: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. بين لهم أشهر السنة وأنها 12 شهرا السنة القمرية، على كل حال حتى السنة الميلادية ولا فيها 12 شهر كذا، لكنها تزيد عن السنة القمرية بعشرة أيام تقريبا أو 9. وبين لهم أن هذه الأشهر 12 فيها 4 أشهر حرم. ما معنى الأشهر الحرم؟ هي الأشهر العظيمة المعظمة التي لها حرمة، والتي تحرم فيها المعاصي أكثر مما تحرم في غيرها، وأشد ما يحرم في هذه الأشهر الحرم القتال أو بدء القتال. وهذه الأشهر هي 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة ومحرم، وشهر آخر رابع لكنه ليس معهم وحده، رجب الذي بين شعبان وجمادى الثاني. ثم سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ سأل الحجاج الذين معه في الخطبة: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يعني اسألهم، قالوا: مش شهر رابع؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: ما تسكت بعد ما قال الله ورسوله؟ قال: ساكت صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا في سكوته هذا، قالوا: وقيل راح يتبدل اسم هذا الشهر، علاش تسأل ما تسكت؟ قال: أليس ذو الحجة؟ بعد ما سكت مدة عاود سأله، قال: أليس هذا الشهر شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. خلاص السؤال الأول خلاص. طبعا هذه أسئلة، وهذا من أسلوب التربوي التعليمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أساليب التعليم، أن تعلم المتعلم، تعلمه عن طريق ماذا؟ السؤال والجواب، أحسن من أن تعلمه تعطيه معلومة مباشرة. وهذا أسلوب الحقيقة علوم التربية المعاصرة تؤكد هذا المعنى في التعليم والتربية، الجهات المتخصصة في هذا المجال يؤكد على هذا المعنى. قالوا بعد ذلك: فأي بلد هذا؟ هذا البلد الذي نحن فيه أي بلد؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قساك كما المرة الأولى، شوف التعليم يثير ماذا فيه؟ يثير الانتباه، يخليهم متشوقين حتى يعرفوا ما الذي سيعطيه إياهم بعد ذلك. قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة، عندما قال أليس البلدة يقصد صلى الله عليه وسلم أليس مكة بلدة معروفة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ ونهار يومنا فيه ما هو؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ أليس هذا اليوم الذي نحن فيه الآن يوم النحر، هو العاشر من الحجة؟ قلنا بلى. إذن اسألهم عن الشهر وهو ذو الحجة وهو شهر حرام، اسألهم عن مكة عن البلد بتشويه، والجواب كان أنها مكة هو البلد الحرام. ثم سألهم عن اليوم اللي هو يوم النحر وهو يوم عظيم من أيام الله، وشرح بوصل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال البلاء في الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم، قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. عاد ركز لهم على ماذا؟ حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، وهي تكلمنا عليها في الدرس قبل اللي فات. مثل ما تحترمون البلد الحرام، تحترمون الشهر الحرام، تحترمون اليوم العظيم يوم النحر، هذه الأشياء أيضا تحترمونها، الدماء والأموال والأعراض. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو أن المسلمين عملوا بهذه الوصايا لما حدث ما يحدث الآن في غردايا من سفك الدماء ونهب الأموال وحرق الممتلكات، ما أنزل الله بها من سلطان. لا يوجد هناك شرع ولا عقل ولا دين ولا قانون يرضى بمثل هذه الأحداث التي تحدث. ما الذي يستفيد من كل هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. لاحظوا كل ماله من البارح في يوم عرفة، وزادت كل ما يعود كررها لهم اليوم في يوم النحر، وراح يزيد يعود كررها لهم في أيام التشريق، الدماء والأموال والأعراض. لو أن المسلمين يعملون بهذه الوصية لما حدثت فتن، ولما حدث ظلم، ولما حدثت حروب وقتال بين المسلمين. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أكد لهم على ماذا؟ على حرمة الدماء وعلى حرمة الأموال، ما تتعداش على مال أخيه، وعلى حرمة الأعراض، ما تغتابش فوق، ما تنقصش من قيمة تاعه، ما تتهزاش بأخيه، ما تنتقصوش، ما تفضحش السر تاعه، ما تكشفش العورة تاعه، ما تتبعش العيوب تاعه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وانتهى ذلك اليوم اللي هو يوم النحر، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى منى، لأن السنة أن يقيم الحاج في منى فيما يسمى بأيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، تسمى أيام التشريق. وتسمى أيام التشريق قيل لأن المسلمين ينحرون ضحاياهم بعد شروق الشمس، وقيل لأنهم يشرقون اللحم أي يجعلونه قديدا، كانوا يديروه قديد يعني يملحونه ويلبسونه ليحفظ أكبر وقت ممكن. وقيل لأنهم كانوا إذا كانوا حجاجا أيام الشريق تشرق عليهم الشمس في تلك الأيام على غير بناء كعادة الناس، لأن يعني الناس يكونوا في الخيام، الشمس تشرق عليهم على غير العادة في أبنيات في مدن، وإنما في الخيام، ولهذا قيل أنها سميت أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة، 11 ويسمى يوم القرن، يوم القرن، القرن هو القرار، يستقرون في ذلك الموقف. ويسمى أيضا يوم الرؤوس، 11 ذي الحجة يسمى يوم الرؤوس. لماذا يسمى يوم الرؤوس؟ لأنهم يأكلون فيه رؤوس الضحايا والهدايا التي ينحرونها بوزلوف، يعني إبل والغنم يأكلون فيها هذا النهار، فيقيل أن اسمه يوم الرؤوس. اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، يوم الثاني من أيام تشرين، يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول. والثاني عشر أو الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. إذن 11 يسمى يوم القمر أو الرؤوس، 12 يسمى النفر الأول، و13 يسمى يوم النفر الثاني. لماذا يسمى هذا اليوم النفر الأول؟ لأن الحاج مخير إن شاء بقي بعد عيد الأضحى، بعد يوم النحر، عنده الحق يريح يومين في منى، والأفضل له أن يبقى ثلاثة أيام، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام تشرين. فمن تعجل في يومين، يوم 11 و12، فلا إثم عليه. ومن تأخر، يعني زاد 13، فلا إثم عليه لمن اتقى. فدل هذا على أن الأفضل هو 13، الباقي البقاء إلى 13. ولهذا سمي اليوم النفر الثاني، لأن كان يروح في اليوم 12 وكان يروح في يوم 13، وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13، يعني أكمل الأيام الثلاثة. وهذه الأيام التي هي أيام منى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ويسن فيها التكبير، تكبير الله تعالى في الأيام تحت الشريعة هذه من السنة، سواء كان تكبيرا مطلقا أو تكبيرا مقيدا. التكبير المطلق هو التكبير بلا حد وبلا وقت، الله أكبر الله أكبر ويزيد لا إله إلا الله وهكذا. والتكبير المقيد هو التكبير بعد الصلوات المفروضة، هذا أيضا من السنة. ويحرم على المسلم أن يصوم هذه الأيام الثلاث، أيام الشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقيل أن الحاج يستثنى من هذا التحريم، يعني الحاج الذي له كفارة بسبب مخالفة في الحج، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وفي هذه الأيام تحت التشريع من الأعمال التي يقوم بها الحاج في أيام التشريع، إضافة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره، عدنا رمي الجمرات كذلك. شحال عندهم من شحال يرمي أيام التشريع؟ شحال يرمي؟ كاين في كل يوم من هذه الأيام ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى، في الحادي عشر وفي الثاني عشر، واللي بقى الثالث عشر أيضا في ثلاثة، يبدأ بعد الزوال إلى الغروب. وعدد كل جمرة يعني فيها سبع حصيات، بالتالي في الحادي عشر عنده 21، في الثاني عشر عنده شحال؟ 21، سبع حصيات في كل جمرة، إذا 42 بين اليومين، إضافة إلى 17 نهار الأول في يوم النحر جمرة العقبة. إذا لما تعجلش؟ شحال يرمي كلش إجمالا؟ 49 حصاد، 7 في يوم النحر، 21 في يوم الشريق الأول، 21 في يوم الشريق الثاني، يصبح المجموع كم؟ 49. ومن تأخر وهو الأفضل يولي المجموع كم؟ 70، يعني نزيدونهم 21 تاع اليوم الثالث، 49 زائد 21 يولي 70. فالحجات بين من يرمي 70 وبين من يرمي 49، من اليوم تاع النحر إلى آخر أيام التشريع. ومن خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريع، في وسط أيام التشريع أيضا ألقى فيه خطبا صلى الله عليه وسلم، ومما قال عليه السلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. سبحان الله، النعرات الطائفية والنعرات المذهبية والنعرات العرقية، كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. تكلمنا على دماءكم وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم. مبادرة تكلمهم في اليوم تاع التشريق وسط أيام التشريق على ماذا؟ حذاري من ماذا؟ من النعارات تاع العرقية هذه والجهوية. لا خضى لعربي على أعجمي، ما كاش عربي خير من أعجمي ولا أعجمي خير من عربي هكذا، ولا كردي خير من قبطي ولا قبطي خير من أمازيغي ولا أمازيغي خير من عربي ولا أوروبي. لا فضل لأحد على أحد إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. وإحنا رانا بلادنا مقسومة في عوض أن نتوحد فيما بيننا كما يتوحد العالم الآخر، نزيد فرقة سيد كل بيناته من دولة واحدة. قال لا فضل لأحد على أحد، لا من جهة الانتماء العرقي العربي وأعجمي ولا من جهة اللون تاع البشرة أبيض ولا أسود ولا أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ عاود نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل. قال فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. والراوي قال ولا أدري، قال أعراضكم. يعني زاد عاود منهم مسألة ماذا؟ الدماء والأعراض والأموال. شوف المسلمين لو كانوا يلتزموا بهذه الوصايا كيف يكون حالنا؟ كل المشاكل التي تحدث بين المسلمين أفرادا أو جماعات أو غير ذلك بسبب هذه الأشياء الثلاثة، إما دماء أو أموال أو أعراض. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نزول سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نزلت في أوسط أيام التشريق، أواسط أيام التشريق نزلت في سورة النصر كما في بعض الروايات. وسورة النصر فيها إضافة إلى المعاني التي نستخرجها من السورة نفسها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أيضا فهم منها بعض الصحابة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله وانتهاء مدته في الدنيا. فهذا الذي فهمه عبد الله بن عباس، وهذا الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كي تقرأ السورة ما تبلغش يعني بزاف، لكن اللي عنده دقة وبعد في النظر وعمق في القراءة يفهمها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا قد أديت رسالتك وبلغت وأديت مهمتك خلاص، فما بقاؤك بعد في الدنيا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني استعد للقاء ربك جل وعلا إنه كان توابا. وكانت خطب أخرى في هذه الأيام أيام التشريق حث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق وأوصى فيها ووعظ الأمة. فلما انتهت أيام التشريق يوم الثالث من أيام التشريق الموافق للرابع عشر آذي الثالث عشر من ذي الحجة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة وطاف طواف الوداع الذي يسمى طواف الوداع لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم فليجعل آخر عهده بالبيت، يعني اللي جاء دار عمرة ولا دار حج ولا قبل ما يغادر مكة يجعل آخر عهده من مكة المكرمة أن يطوف بالبيت الحرام، وهذا يسمى طواف الوداع. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مع من معه من المسلمين ممن توجه إلى المدينة المنورة وقفل راجعا إلى مدينته المنورة شرفها الله سبحانه وتعالى. وهكذا انتهت حجة الوداع وانتهت مناسك الحج. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المناسك على أحسن وجه وأتمه، فجزاه الله تعالى عن أمته خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه في زمرته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. في الطريق ما بين مكة والمدينة في الوسط يعني بين مكة والمدينة كان بما كان يسمى غدير قم. غدير يعني عبارة عن الغدير هو عبارة عن نهر وادي صغير يجري فيه الماء. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير ولا في هذا المكان وألقى فيه خطبة مشهورة، وكان هذا في اليوم 18 من ذي الحجة، 18 من ذي الحجة يعني أسبوع بعد يوم النحر تقريبا. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا، هذا اليوم في روايات أنه كان 18 من ذي الحجة، بماء يدعى خما، بماء ماء يعني موضع فيه نبع من الماء، فيه غدير، فيه واد صغير، لا نهر ولا بير ولا، يسمى خم، خما بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه، طبعا كما يستفتح الخطيب خطبته بحمد الله، ووعظ وذكر، وعظ الناس وذكر الناس في ذلك المكان في الصحراء، مكان مشين من الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم مما قال في هذه الخطبة: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. قالوا يا ناس، أنا بشر كما أنتما، وطبعا نادم أنا بشر أي سيصيبني ما يصيب غيري من الناس من الموت، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أخلي فيكم زوج حوائج أوصيكم به، ما هما هذا الثقلان؟ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. إذن الثقل الأول الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين كتاب الله، تمسكوا بالقرآن. أنا سأذهب لكنني سأترك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، هو القرآن الكريم. قال ثم قال ثقل ثاني، شيء ثاني ليصاب به: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وصاهم بماذا؟ وصى المسلمين، قال أهل بيتي نوصيكم بهم خيرا. ما معنى نوصيكم بأهل بيتي خيرا؟ سنذكر هذا بعد قليل. فقال له حسين، هذا أحد رواة الحديث أو كان مع زيد بن أرقم رضي الله عنه: ومن أهل بيته؟ اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته، شكون هما أهل بيته؟ قال: أليس نساؤه من أهل بيته، أزواجه؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كله لا، هؤلاء حرم الصدقة. إذن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. أيضا في نفس الموضع غدرهم، في نفس الخطبة ولا في نفس الكلمة التي ألقاها، جاء حديث آخر أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير قم، نفس الواقع، فنودي فينا الصلاة جامعة، أي اجتمعوا، فسيحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. قال: وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، كسح يعني نظف مكان تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه وأرضاه، كم يد تعالي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ تعرفون لي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذه آية في القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا: بلى. ما معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني أنا المفروض أحب الناس للمسلم من نفسه، المفروض تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك وتطيعه. قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. من كنت مولاه يعني من كنت حبيبه، من كان يحبني فعلا فعليه أن يحب علي بن أبي طالب، من كنت مولاه فعلي مولاه. فلقيه عمر بعد ذلك، عمر بن الخطاب راح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن. قال حديث آخر في قصة الغدير، وكلا الحديثين صحيح، الأول في صحيح مسلم والثاني هذا في السنن والمسند الإمام أحمد رحمه الله، والروايات في هذا كثيرة جدا، فهي حديث صحيح الحقيقة. حتى الثاني هذا تعمل كنت مولى فعلي المولى، ابن تيمية ضعفه، وعلى اصطلاحه ابن تيمية باش يرد على الطائفة اللي تتعظم عليه، لأن المذهب بتاع الشيعة يقولوا بهذا الدليل الحديثين هذين، الحديثين والأول في مسلم والثاني في السنن والمسند، دليل على ماذا؟ يقولون دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب قوله طبعا أوصى لعلي بن أبي طالب، يعني هو لي خليفة بعد من موتنا، هو خليفة بعد الصحابة غلطوا في دار بعد من مات رسول الله أبا بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ولتارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيته. حقيقة العلماء جاوبوا على هذا الكلام، خاصة الحديث الثاني حتى الحديث الأول، فقالوا أولا سبب القصة تعالي بن أبي طالب، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلي وقال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ قالوا: لأن صار مشكل قبل الحج، حجة الوداع، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح للحج أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وهذا ذكرنا، أرسله إلى اليمن معلما وقاضيا، وأرسله أيضا يجمع الخمس والصدقات وما إلى ذلك. فلما رجع علي من اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الحج، فأراد علي رضي الله عنه أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فترك أصحابه اللي كانوا جايين معه بتلك الأموال، وكان علي منعهم أنهم ينتفعوا بتلك الأموال، قالوا: ما تنتفعوش بهذه الأموال، ما تلبسوا والو منها وما تركبوا حتى على حتى بعير منها، هما كانوا حابين يستعملوها لأن لهم نصيب فيها كما يروا. علي كان متشدد معهم، قال لهم لا. فلما ذهب ترك أمر على أصحابه رجلا آخر، قالوا: أنت أمير عليهم، مسؤول عليهم، أذهب أدرك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تقتربون من مكة سأكون كملتنا الحج، نعود نوافيكم. بعد ما قضى علي رضي الله عنه المناسك وأدى حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة متوجها إلى هؤلاء، لقيهم وقد اقتربوا، فوجدهم وجد هذا في بيخ الله المسؤول عليهم قد كساهم، بمعنى أنه اخضروا من رأيه، ألحوا عليه وكانوا يلحون على علي، قالوا ما حدش. فالثاني هذا لما ولى عليهم ألحوا عليه وكذا، فلقاهم لابسين مسجدين وكذا من تلك الأموال، فسأل صاحبه الذي تركه قال: ويلك، من أين لهم هذه الحلل؟ قال: كسوتهم إياها ليتجملوا بها للناس، إيش في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس يكون لبس جديد وكذا. فماذا فعل علي رضي الله عنه؟ انتزعها منهم، الأموال نحالهم كامل تلك الثياب وتلك الأمتعة، فتنمر الجنود منه واشتكوا منه، وكثرت الشكاية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى قال بعض الصحابة: أبغضته. بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من صحابة رسول الله قال: فوقع في نفسي منه شيء، وليت مكره علي بن أبي طالب. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع باللي كان كثير من الصحابة راه يشكيوا من علي ومن خشونته، باللي كان خشين معهم وكان قاسي معهم وكان شديد معهم، أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يغادر الدنيا وفي قلوب الناس شيء من البغض تجاه هذا الصحابي الجليل. فلما وصل إلى غدير قم، هذا المكان الذي ذكرناه، قال الناس: أولك علي بن أبي طالب، ما تكرهوش، ما تبغضوش، اللي يحبني لازم يحب علي بن أبي طالب، اللي دايرني حبيب وولي كذا لازم يحب علي بن أبي طالب، من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا معنى كلمة مولاه ببساطة شديدة، هذا هو معنى الحديث. فبعض الناس عظموا هذا المعنى وقالوا: مولاه معنى أمير المؤمنين والخليفة، لا، المولى ليست بهذا المعنى، كلمة مولى في اللغة لا تدل على الخلاف، بل تدل على المحبة والنصرة والمؤازرة، كما قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذن الله مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح المؤمنين موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت كلمة مولى بمعنى الخليفة لكان معنى هذا الكلام أن صالح المؤمنين هم خلفاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال فإن الله هو مولاه، مولى من؟ جبريل مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شوية باينة، جبريل مولى النبي صلى الله عليه وسلم، شوية أقل لكن تقدر تكون مقبولة. وصالح المؤمنين مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت مولى بمعنى أمير أو خليفة لكان المعنى أن خلفاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كان صالحا من المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين. فدل هذا على أن هذه العبارة أو هذا الحديث بالذات قد استعمل أكثر مما ينبغي. غاية ما في الأمر أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن علي ليس ينبغي على المسلم أن يحبه وأن يواليه وأن لا يبغضه كما صدر من بعض الصحابة. وأما الحديث الأول بتاع عليكم السلام، الحديث بتاع تركت فيكم ثقلين، فلا شيء لا يدل هذا على عصمة أهل البيت ولا على أنهم خلفاء كذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال خليكم كتاب الله ووصيكم بكتاب الله خيرا اتبعوه تمسكوا به، وأهل بيتي أيضا كما نقول احنا عاميتان تهلاوا فيهم أحسنوا إليهم. والله النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأهل البيت، أوصى أيضا بالأنصار، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. وكلمة أهل البيت ما معنى أهل البيت؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بنو هاشم، زيد، أزواجه قطعا من أهل البيت، لأن الله تعالى وش قال؟ إنما يريد الله في سياق الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأحزاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن الآية لم تتكلم أهل البيت قبلها وبعدها في نفس السياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت بنص القرآن. بعض الطوائف هذه تقول لا نساء النبي مش داخلين في أهل البيت، قال لك لا والله قال الدليل هو الذي الله تعالى قال عليكم برجس أهل البيت ويطهركم، ضمير تعم مذكر جمع المذكر ما قالش عليكن أهل البيت ويطهركن مطهرا. والجواب عن هذا أن أهل البيت يشمل النساء والرجال، لو قال النساء لو قال عليكن لا كان خاص فقط بالنساء، ومعلوم أن مجموعة النساء لو دخل فيهن رجل واحد لصار الضمير مذكرا، 20 مرة فيهم رجل واحد نقول نخاطبهم بالجمع المذكر ما خاطبهمش بالجمع المؤنث، واحد يغلب 20 مرة. فأهل البيت يدخل فيه النساء قطعا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل حسن والحسين فاطمة وعلي تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والجواب عن هذا أن هذا دليل على أن النساء من أهل البيت، لأنهم لو كان جوهر أصلا داخلين في أهل البيت بنص الآية لم احتاجوا أن يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يجعلهم من أهل البيت. والله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب معكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت أولا تشمل النساء الطاهرات رضي الله عنهن، وتشمل ذريته يعني أولاده أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم السلالة تاعه إلى يوم القيامة، وتشمل آل علي وآل عقيل ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل العباس ابن عبد المطلب، هذهم من تناسل منهم كلهم ينسبون إلى أهل البيت وتطبق فيهم الأحكام الخاصة بأهل البيت كالتحريم الصدقة وحقية الخمس وما إلى ذلك من الأحكام الخاصة بأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع كل هذا ينبغي أن نذكر أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأهل البيت خيرا هو نفسه اللي قال لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى. فأهل البيت لهم شرف لا شك، هذا الشرف تاع النسب لا يكون إلا إذا اقترن بشرف العمل والطاعة، فإن لم يكن هناك شرف العمل والطاعة فلا فائدة في شرف النسب. وهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه نسبه وقرابته من الرسول، وذكره الله تعالى في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. كان كثير من الناس يقول احنا مرابطين، احنا مرابطين، هذه الكلمات مرابطين معروفة خاصة في بعض المناطق من الوطن، قبائل ولا عروش كاملين يسموا نحن مرابطين، ولا جهة أخرى يقولوا شرف، هكذا أشراف. حقيقة الإنسان يتشرف بأن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن إذا لم يقترن هذا بصلاح العمل لا فائدة في هذا النسب، لا فائدة فيه. بل لو خير الإنسان بين شرف النسب وشرف العمل واحد منهم يقدم شرف العمل، لكن إذا اجتمع له الأمران معا فهذا هو الأفضل والأولى. وهؤلاء هم الذين أوصى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقول أوصى بهم ولا نقول أوصى لهم، هناك فرق بين الأمرين. أوصى بهم ولم يوصي لهم، أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على أنهم ليسوا هم الخلفاء، لأنه لو كانوا هم الخلفاء لأوصى لهم ولما أوصى بهم. علي بن أبي طالب وهو من أهل البيت لما اجتمع الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يبايعوا رجلا منهم خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما يجي أبو بكر قصة السقيفة المعروفة، راحوا لعلي بن أبي طالب بعد ذلك وقالوا الأنصار هم شحبوا يديروا كذا، فاحتج علي عليهم وش قال؟ قال ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهم؟ قالوا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار، أوصى بالأنصار خيرا، قال أوصيهم في الأنصار بالأنصار خيرا، أن يحسن إلى محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. قالوا نعم أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كانت الخلافة فيهم لما كانت الوصية بهم. وهذا كلام علي في نهج البلاغة وهو كتاب تاع الشيعة أو كتاب تاع السنة. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الموصى به لا يكون موصى له. هذا الذي وقع في غدير قم، وهذا الذي يمكن نستفيده من هذه القصة. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ذي الحجة إلى المدينة المنورة. في آخر ذي الحجة كمل ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، مع خلاص ذو الحجة سنة 10 هجرية دخلنا في محرم سنة 11 هجرية. جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم كاملا في المدينة عادي. لما جاء وقت صفر شهر تاع صفر سنة 11 في الهجرة، جاءت الأخبار من بلاد الروم بأن الروم يتحرشون بالمسلمين، دولة الروم البيزنطية يعني. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 9 من الهجرة خرج في غزوة تبوك وأرهب الروم، لم يخرج أحد للقتال في هذه الغزوة. فلما رجع بعد ذلك بقوا ساكتين نهاية عام 9 هجرية، بقوا ساكتين طوال العام العاشر الهجري. في أواخر العام العاشر الهجري بدأوا شوية يتعدوا المسلمين، بدأوا حتى قتلوا بعض من أسلم من أتباعهم. هذا الوالي تاع معان جهة الأردن الآن كان يسمى معان، والي كان والي تابع للروم، والي بالمنطقة تابع للروم اسمه فروة بن عمرو الجذابي، أسلم واحد كان من والي تاع الروم تابع لدولة الروم، اقتنع بالإسلام أسلم. فلما أسلم وش داروا للروم؟ قتلوه، وقتلوا كثيرا، قتلوا كثيرا ممن أسلم في تلك الجهات، وبدأوا يضايقون المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قرر أن يرسل حملة عسكرية لإرهاب الروم وردعهم، فدعا الناس إلى الجهاد وجهز جيشا وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه. الحكمة من إرسال هذا الجيش لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه، وإنما كان يريد أن يرسل سرية، أولا مواصلة الجهاد في سبيل الله، جهاد ما تقطعش، شكي حجينا حجة الوداع خلاص ودخل الناس في دين الله أفواجا، خلاص انتهي الجهاد. لا، الجهاد لا ينتهي إلى يوم القيامة. وأيضا لتخويف الروم ووضعهم. وثالثا، وهذه الحكمة تبينت بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مات وخلى جيش جاهز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ممات وشحص الناس تولي تطمع في المسلمين، الروم يطمعوا من جهتهم، والأعراب الذين لم يدخل الإسلام الإيمان في قلوبهم دخولا عميقا راح يرتدوا راح يطمعوا. فكان جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش ليكون أيضا عدة للمسلمين. وأمره أمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأمره بالتوجه إلى فلسطين وإلى البلقاء. البلقاء هي مكان في الأردن، فلسطين المعروفة. قالوا روح تلك المناطق وإرضع الروم. الملاحظة هي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان عمره في ذلك الوقت 18 سنة، قائد الجيش 18 سنة في عمره، بمعنى أنه يجوز الباك حتى نحن أنا الآن يجوز الدكتورة ولا تأمنه على شراء شيء بسيط. 18 سنة في عمره، 18 سنة أمره على جيش فيه كبار الصحابة، وكان في الجيش أبو بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جيش فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه القادة الكبار وخالد بن الوليد، يعني مجموعة كبيرة من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، أغلبهم خرجوا في هذا الجيش. يأمر عليهم شاب في عمره 18 سنة. شوف بعد النظر تاع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحكمة، شوف العظمة تاع الرسول. يعني خلاص الرجال في الجيش تدير عليهم واحد 18 سنة، لكن ما المقصود من هذا؟ تجديد هذه الأمة وتشجيع الشباب. أنا مابقاوش معتمدين غير على، لازم نجمع بين الشيوخ والشباب نوع. وهذا فيه رسالة إلى الشباب ككل. قال ما الشباب تاعنا دائما يقولوا لهم انتم مازالكم صغار، مازالكم صغار، جايين للدنيا، ويتعاملوا مع الشباب كأنهم مرضى. يتعاملوش مع الشباب كان اللي راهم ناس مسؤولين وعقلاء وكذا، يتعاملوا مع الشباب اللي راهم مرضى ولازم نداويهم. كيف نداويهم؟ نجيبوا لهم مغني يغني لهم ولعبة يلعبون بها، وما لازمش نقلقوهم مراهقين وكذا. ليس هذا هو الأسلوب. الشباب لازم تعلم له بلي راه راجل، لازم تحسس له بلي راه راجل. الصحابة رضي الله عنهم كان في عمرهم 15 سنة و 14 سنة يتضاربوا باش يروحوا يشاركوا في الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا تعلم لهم الرجولة منذ الصغر باش ينشؤوا نشأة تاع رجال فعلا. أما أنك التميع هذا الذي نراه حقيقة ما يوصلش. أمة تاعنا احنا فيها 75% شباب، لكن الذي يلقنونه له خلاف ما ينبغي أن يتعلموا. يعني روحوا شوفوا الشباب في ثانويات جامعات، مصيبة من خلال الأخلاق والمخدرات والضياع، ولكن حتى همة عالية إلا ما رحم ربك. الشباب لو كان يكونوا يعرفوا يستغلوهم له طاقة، والله طاقات هائلة، لا لا لا لا لا يمكن أن يقف في وجهها شيء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره عليهم. طبعا كاين دائما الناس ما يعجبهمش الحال. بعض الناس قالوا كيف شي يدير علينا قائد علينا 18 سنة في عمره مازالوا سهل. فبعض الناس كأنه طعن في، شوف سبحان الله، وهذا من المنافقين، طعنوا في تأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد. قالوا كيف يؤمره وهو صغير السن وهو مولى؟ ما معنى مولى؟ المولى مش دي معنى كنت مولى فعلي مولى، هذا حاجة أخرى. المولى الموالي يطلقون أيضا على من كان عبدا ثم اعتق. زيد كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ولاش عبد عنده، ولا مولاه. زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المولى من معاني كلمة مولى العبد إذا اعتق، فيصير مولا لمن اعتقه. فبعض الناس انتقصوا أسامة بن زيد لعمره سنه قالوا 18 سنة ما نزلوا صغير نزلوا براري وقالوا كان عبد لأن زيد أبا كان عبدا زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان عبدا ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه ثم ألغي التبني واستشهد زيد بن حارثة في أي غزوة استشهد زيد بن حارثة مش من غزوة استشهد فيها زيد مع الأمراء ثلاثة في ثلاثة استشهد قال الأول الثاني الثالث فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الغزوة التي قتلوا فيها كلهم في ثلاثة ومن بعد جاء خالد بن الوليد لازم تراجع شوية التفرص غزوة مؤتة نعم استشهد غزوة مؤتة سنة 7 أو 8 هجرية فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يعجبه لأنه أولا فيه طعن بالرجل الشاب إساءة له لكن بالدرجة الأولى هي إساءة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لما أنت تتكلم على هذا لعين الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تشكك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تعترض تقول علاش يديرنا علينا فلان أنت لست أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما طعنوا فيه لم يعجبه الأمر فقال صلى الله عليه وسلم خطب فيهم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل كنت يعني تتكلموا عليه بالسوء ماشي خطر في عمره صغير وكذا نفس الكلام كنتم تقولوه في أبيه إذا المسألة ليست مسألة سن مسألة ما مسألة نسب مولى قال وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة زيد بن حارثة خليق للإمارة يستهلها أهل للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كنت نحب الأب بتاعه ونحبه وكذلك وأبوه كان خليقا يعني جديرا بالإمارة وابنه هذا كذلك جدير بالإمارة من فوائد الحديث أو القصة توجيه الشباب والعناية بهم كما ذكرنا الشباب لازم برامج تاع التربية وتاع التكوين وتاع التثقيف لازم تعتني بالشباب من الناحية الجدية الفعلية النافعة ليس الشباب اللي يقولون الراقصات والمغنيات والمغنيين واللعب هذا ليس هذا الذي ينبغي أن يوجه إليه الشباب خلافا لما نسمع ونرى بعثوا من البرازيل كأس العالم لازم يبدو شحال 40 مليون 40 مليون والدولة تدعمك يا السعة بتاعها شحال 100 مليون 100 مليون كلش الدولة تدعمك وانت شنو لازم تحط 40 مليون وكان اللي قال يروح هو باش يروح للحج 40 مليون هذيك جهة كبيرة لكن باش يروح للبرازيل يعني عجب والله عجيب أولا العناية بالشباب ويجب أن يعلم الشباب أنهم رجال نعطيه لهم الثقة في أنفسهم اللي رغم قادرين يكونوا مسؤولين وقادرين يكونوا أهل للثقة أيضا من فوائد القصة أن الإمارة والقيادة تكون بحسب الكفاءة والأمانة الإمارة والقيادة على الجيوش ومنتع الأمم المعيار فيها ليس النسب قال ينتمي إلى العبيد ولا إلى الموالي ولا وليس المال قال ما عندوش دراهم ولا عنده دراهم وليس السن قال لا صغير ولا كبير لا وإنما الكفاءة وماذا والأمان قال الله تعالى وهو يذكر لنا قصة طالوت في سورة البقرة بنو إسرائيل في فترة من فترات ضعفهم توجهوا إلى أحد أنبيائهم صموئيل كما يقال أو شمويل كما يقال أو صمويل أيضا راحوا النبي من أنبيائهم قالوا بعثنا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله حبينا ملك حبينا ما عندناش قيادة راشدة نحوسوا تكون خصنا غير قيادة ضك كما رأي يقول المسلمين الآن خصنا صلاح الدين ها يعني كل يوم يجي صلاح الدين الآن هو اللي يفريها يجي عمر بن الخطاب هو اللي يفريها المشكلة ماشي غير في رجل واحد حتى الأمة كم لازم تسكت تصلح قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا مش هيك يلحق الوقت تبدا وت. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ظلمونا وتعدوا على ارضنا قاتلوا على ما قاتلوش رخصنا حاجه واحده فقط قائد يكون نمشي وراه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم هذا الذي ذهبوا اليه ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله عز وجل قد عين لك عليكم ملكا. ما قالوا شكون هذا الملك؟ قال لهم هذا طالوت رجل معروف فيه. قال هذا هو اللي اختاره الله تعالى باش يكون ملك عليكم. هذا وين كانوا يقولوا؟ مع الاول كانوا يقولوا نقاتل في سبيل الله وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. كي قال لهم طالوت بداوا يمتعظون ما عجبهمش الحال. قالوا ان يكون له الملك علينا. اش هذا يحكم فيه نحن؟ ونحن احق بالملك منه. احنا احق منه بالملك باعتبار النسب باعتبار الحاله الاجتماعيه. ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. ما عندوش زياده ما عندوش دراهم. ماشي مرفع. حتى بكري كان اللي عنده المال هو اللي يقدر يلحقه بالمال. ولم يؤت سعة من المال، واش قال لهم هذا النبي؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. الله تعالى هو الذي خيره اصطفاه. وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع. فأعطى لهم معيارين آخرين، بسطة في العلم وبسطة في ماذا؟ الجسم. وراكم راح تخوضوا حرب معركة تحتاج إلى جسم وتحتاج إلى عقل. فهو الأحسن فيكم في هذا المجال هو الخير الخير فيكم. وفي سورة يوسف عليه السلام لما أخرج من السجن قال له الملك إنك لدينا اليوم لمكين أمين. بعد ما فسر له الرؤيا تاعه تاع الملك سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف راح قالوا جيبوه لي. فلما احضروا يوسف عليه السلام من السجن الى قصر الملك قالوا انك اليوم لدينا لمكين. مكين يعني ممكن، انت عندك مكانه عاليه. لمكين امين مؤتمن، مؤتمن على حتى الدوله على. فيوسف عليه السلام لما راى من نفسه القدره على تحمل المسؤوليه اقترح نفسه في مهمه من هذه المهام تاع الدوله. قال اجعلني على خزائن الارض. ما دام راني ممكن وتطلب مني نكون ندير مسؤوليه في هذه الدوله تاع عزيز مصر او تاع ملك مصر، انا اظن باللي الاحسن انني اكون في ماذا؟ على خزائن الارض، يعني حاكم الماليه وحاكم التموين والتغذيه وهذا الشيء. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. حفيظ يعني أحفظ المال، لا أخون، لا أخون، لا أسرق، لا أختلس. عليم أي أعلم كيفية التصرف فيه، بمعنى عنده صفة الأمانة وعنده صفة الكفاءة. قادر الواحد يحكم مسؤولية، عنده الأمانة وإنسان نزيه وكذا، لكن ما عندوش القدرة، ما عندوش الكفاءة. هذا يهلكها أيضا، هذا يهلك. ولا واحد ذكي لكن الأمانة تاعو فيها نظر، فأيضا ريع الأمة. لازم يكون ذكي وعليم، عنده خبرة، عنده كفاءة، وفي الوقت نفسه لازم يكون عنده ماذا؟ الأمانة. وهذا عين ما قالت بنت صاحب مدين كما في بعض التفاسير أنه شعيب عليه السلام، لما قالت لأبيها يا أبت استأجره على موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا دائما صفة الأمانة، هنا صفة القوة، لأنه رعي الغنم والعمل هذا اللي فيه جهد مع الأمانة. في قصة يوسف عليه السلام إني حفيظ، هذه الأمانة، عليم يعني عندي خبرة بوجوه صرف المال. وفي قصة صمويل وش قال؟ قال وزاده بسطة في العلم والجسم. كل كل مسؤولية تحتاج إلى شروط معينة ينبغي توفرها. بعد الأذان إن شاء الله نواصل الكلام في هذا، والله المستعان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد كنا نتكلم عن جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. تجهز الجيش، بل وخرج يتجمع في مكان الانطلاق، وكان عادتهم عندما ينطلقون يخرجون خارج المدينة في مكان يسمى الجرف. فخرجوا إلى الجرف يستعدون للخروج، وقائدهم أسامة بن زيد رضي الله عنه. لكن أخبارا مخيفة من المدينة منعتهم من الخروج. ما هي هذه الأخبار؟ هذا كان في شهر صفر، شهر صفر سنة 11 هجرية. أخبار التي منعتهم من الخروج هي مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءتهم أخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعك، أصابته وعكة صحية وأنه مرض، فأهمهم الأمر وخافوا. طبعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يطمئنوا عليه، ما يهمهمش خاطرهم يخرجوا والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مريض. فتأخروا قليلا ريثما يشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني يشوفوا الأخبار الذي حدث له عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المرض الذي مرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرضه الذي مات عليه الصلاة والسلام. وكانوا، أو على الأقل كان المقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على دراية بأن أجله عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه قد اقترب. يعني مثلا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في رمضان من كل عام 10 أيام الأواخر. في العام العاشر الهجري رمضان الأخير اعتكف 20 يوم. من عادة جبريل عليه السلام أنه لما يأتي في رمضان ويعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، يعني ختمة واحدة في الشهر كامل. هذا رمضان الأخير 10 هجرية عرض عليه عرضتين، مرتين. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفي وسط أيام التشريق نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. هذه العلامات كلها كانت عبارة عن قرائن وإرهاصات ومبشرات بأن أجله صلوات الله وسلامه عليه قد اقترب، ومرض في شهر صفر صلى الله عليه وسلم. يحكي الصحابة على هذا المرض كيف بدأ. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. الأيام الأخيرة هذه قبل أن يمرض أو عند بداية مرضه، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مقبرة أحد، جبل أحد حيث يدفن شهداء أحد. راح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات من غزوة أحد، لأن غزوة أحد كانت سنة 3 هجرية، ورانا الآن في صفر 11 هجرية. راح الرسول صلى الله عليه وسلم للمقبرة وصلى عليه، عاود صلى عليه. قال عقبة رضي الله عنه: كالمودع للأحياء والأموات. أحس بذنوب أجله فأراد أن يودع حتى أصحابه، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، حتى الأموات ما ساهمش صلى الله عليه وسلم، وراح يودعهم صلى عليه. وهذا، ومن هذا استدل بعض العلماء على أن الشهيد يصلى عليه. طبعا الشهيد روايات أنه لم يصلي عليهم في أحد، ورواية أخرى أنه صلى عليهم، وهذه رواية أيضا أنه صلى عليهم بعد 8 سنوات. طبعا الصحيح أنه يمكن أن يصلي عليهم ويمكن أن لا يصلي عليهم، يجوز له الأمران حقيقة، وهو مخير بين ذلك في شهيد المعركة. قال: ثم قلع المنبر، عاود رجع للمدينة وراح للمسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم، صعد فوق المنبر وخطب في الناس. قال: إني بين أيديكم فرط. الفرط لما تكون مجموعة من الناس يسبقهم واحد المكان، هذا الذي سبقهم يسمى فرط. في رواية إني فرطكم على الحوض، احنا سبقكم تلاقوا وين؟ تلاقوا في الحوض. إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد علي وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. طلع فوق المنبر قال لهم راح الآن أنا غير نسبحكم تلاقوا وين؟ الحوض. الحوض يعني في يوم القيامة، تعرفوا الحوض بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، أما نشوف فيه الآن نشوف، وهذا ليس بعيدا على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعرض لنبيه صلى الله عليه وسلم الصور والأشياء، وهذا قادر الله تعالى عليه. إني موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، يعني شايفه تلاقوتم بإذن الله. طبعا هذا موعد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة جمعاء، حتى احنا رانا داخلين في هذا الزمن، يعني موعدنا أيضا الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عندنا موعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما تلاقوا معه، كما تنص على هذا العقيدة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض. لكن هل كل من أسلم يدرك الحوض؟ هل كامل نقدر نوصل الحوض؟ لا يعني أنك مسلم أنك ستدرك الحوض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن قوما يذادون عن الحوض يمنعون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أي ربي من أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذول مسلمين علاش ما تخلوهمش يشربوا من الحوض كذلك العطش الكوثر، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. يقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وش دار مسلمين برك بالآسن فقط، لكن الإسلام تاع الصحة غيروا وبدلوا. قال وإني لأنظر إليه أي إلى الحوض من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشربوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. حاجة أكبر حاجة أنا خايف عليكم إيش؟ الشرك. وإنما أخشى عليكم، هذا كلام موجه لأصحابه رضي الله عنهم، خاف عليكم تنافسوا في الدنيا. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي راوي هذا الحديث في البخاري، في البخاري هذه المرة الأخرى يشوف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما شفته بعدها ما شفتوش. وعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. رسول الله قال لأبي مويهبة أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. من هم أهل البقيع؟ الموتى الذين دفنوا في مقبرة البقيع المعروفة، حتى الآن معروفة بكثرة الموتى. قال فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم منتصف الليل مع أبي مويهبة رضي الله عنه، رايحين وين؟ المقبرة تاع البقيع. قال فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم، وقف عند المقبرة، قال السلام عليكم يا أهل المقابر. طبعا ومن سنة المقبرة أن يسلم على أهلها من الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، يرحم الله المستأخرين، وأسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يقول الإنسان لأهل المقابر. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لم يقل كذلك، وإنما قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. كل مع الموتى في القبور قال لهم هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. كيف؟ يعني أراكم هنيين صحافيكم، تهنيتم أقبلتم على الله، أما ما ينتظر الناس الأحياء من الفتن ومن المشاكل هذا تلوتم مقارنة بهن في نعمة. قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة أشد من الأولى. بعد ما قالوا من يهلكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، فيه الناس. علاش تفسير هذا ما هو تعليله؟ قال أقبلت الليل الفتن كقطع الليل المظلم، يعني يقولوا الموتى مهنيين في قبورهم، طبعا من كان على خير منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ذكر أنه من أشراط الساعة أيضا من كثرة الفتن، يقول الإنسان يقول يمر بالقبر ويتمرد فيه ويقول يتمنى لك مجزى صاحب هذا القبر. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن. قال ثم أقبل علي، قبل ذلك قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، فتنة بعد فتنة، الآخرة أشد من الأولى، فتنة يجي من بعد وعركم الأولى. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يرقق بعضها بعضا، حديث آخر عن الفتن التي ستكون يرقق بعضها بعضا، يعني كل ما تجي فتنة اللي بعدها تريد تبلك الأولى هين، وكل واحد يشوف الفتنة اللي جي من بعد يقول هذه مهلكتي، من بعد يجوز يسلك جي اللي بعدها يقول هذه هذه فتنة. نسأل الله تعالى العافية. ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قال له ربي سبحانه وتعالى أعطاني خيار بين أمرين، بين أن ألقاه، ما معنى ألقاه؟ أموت، وبين أن يعطيني خزائن الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض ثم بعد ذلك الجنة، يعني نخلد في الدنيا إلى قيام الساعة ومن بعد ندخل الجنة، بين هذا وبين أن ألقى الله تعالى. قلت والكلام لأبي مويهبة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، هذا هو الذي نريده كلنا. أمين. تمناه كن كنت في مكانه قلوا يا ابقى معنا يا رسول الله، تعيش يا رسول الله ابقى معنا. قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي، دنيا خالد فيها وخزائن دنيا في يده، ومشي قال عن الشك يدخل الجنة من بعد، يعني الجنة فيها فيها لكن يبقى في الدنيا ولا يلقى الله تعالى. احنا يا لك تقول لنا احنا يا هاي لا تبقى في الدنيا تعيش وكذا وخزائن الدنيا وما تروح للجنة، احنا لو كانوا يخيرونا بين خزائن الدنيا والشك تروح الجنة ولا للنار ولا تلقى الله تعالى الآن مباشرة بالجنة، بلك نخيروا الأخرى. قال معليش نشكوا نخدموا خلاص. رصاص أوتي خزائن الأرض والبقاء والخلود فيها مع دخول الجنة، فاختار أن يلقى الله. علاش رصاص اختار أن يلقى الله؟ لأن هذا الحال تاع المحب مع من يحبه، يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أن يحجبه شيء عن ربه جل وعلا. دنيا تحجب الإنسان وهو يأنس بربه سبحانه وتعالى ويحب ربه ويحب أن يلقى الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حقيقة العارف الحقيقي بالله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن تاع الصح الذي يملأ الإيمان قلبه يحب لقاء الله، ما يتمناش الدنيا في الحقيقة. احنا لأننا إيمان تاعنا ضعيف نحب الدنيا ونحب البقاء فيها، لكن لو كان عندنا يقين صح قوي بما عند الله عز وجل ما تمناش نبقى في الدنيا أبدا. هذا حالنا وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي قالوا يا رسول الله ابقى معنا والجنة ابقى معنا، قالوا لا اخترت لقاء الله تعالى. قال ثم استغفر لأهل البقيع. قلنا في الحديث الأول صلى على أهل أحد، وهذا الحديث استغفر لأهل البقيع ثم انصرف يعني رجع، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. بعد ما رجع هذه القصة في الليل واستغفر لأهل البقيع، بعد ما رجع بدأ الوجع، بدأ الصداع تاع الرأس والحمى والمرض الذي سنذكر تفاصيله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.